الحمد لله رب العالمين، كريم رحمن رحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله، تواب حكيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وعن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب الناس يوما وقال: أيها الناس، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، والآخرة أم الأبرار تقودهم إلى الجنة، والدنيا أم الفجار تقودهم إلى النار. فكونوا أبناء الآخرة، أيها الإخوة الأحباب، الآيات في ختام سورة الحشر من كتاب الله الذي يسره ربنا للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسألنا ربنا، وتكرر التساؤل في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أي تنبهوا وتذكروا أيها السامعون، أيها القارئون، أيها المؤمنون. إخوتي، الآيات من سورة الحشر تنبهنا إلى مجموعة من الحقائق، وأقول تنبهنا لأنها نداء لنا: يا أيها الذين آمنوا. وتنبهنا إلى مجموعة من الحقائق قلما يتنبه لها متنبه، لكن الرحيم الرحمن لا يترك عباده للغفلة ولا يترك عباده لأجواء تشغلهم عن مهمتهم في هذه الحياة. الله الرحيم الرحمن يذكر عباده بما يجب عليه وينبه عباده لما يغفلون عنه، لأنه رحيم ولأنه رحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، هو رحمن فأنزل القرآن، وهو رحمن فينبه الإنسان الذي خلقه. الآيات من سورة الحشر تنبهنا إلى حقائق لا بد أن نتنبه لها ولا ينبغي أن نغفل عنها، لا يغفل عنها عاقل. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا فتنبهوا لما يريده منكم ربكم. الحقيقة الأولى أن الله خلق هذا الإنسان ويملكه ويرزقه. الحقيقة الثانية أن هذا الإنسان له مهمة. الحقيقة الثالثة أن الفلاح والنجاح في هذه المهمة يحتاج إلى يقظة ويحتاج إلى تنبه ويحتاج إلى متابعة، لأن الدنيا ملوثة بأجواء الغفلة، الدنيا ملوثة بأجواء تشغل الإنسان عن مهمته. فسعادة الإنسان قرينة بفهم حقيقتين: لا ينبغي أن ينسى عاقل أنه مخلوق لله، مملوك لله، عبد لواحد، لا ينبغي أن يغفل. لكن واقع الناس يدلك على أنهم في غفلة ساهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة ساهون عما يراد منهم وما يراد لهم. الرحيم الرحمن ينبهنا بشيئين، ينبهنا بمثل هذه الآيات من القرآن ليوقظ فينا قلوبنا وعقولنا، وينبهنا بآيات الكون: حين يمر الليل فانتظر النهار، وحين يمر النهار فانتظر الليل. هل يختلف عاقل أو يختلف اثنان عن هذه الحقيقة؟ مضت ليلة الجمعة فأصبحنا في يوم الجمعة، هل يشك عاقل في هذه الحقيقة؟ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الله جعل لنا الليل والنهار خلفة، نهار يخلف الليل وليل يخلف النهار، لكي تتذكر أن هذه الدنيا ماضية وأن بانتهائها هناك حساب وأن بانتهائها هناك ميزان. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ينظر إليه بعينيه وبقلبه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه بعينه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سيراه حتما. القرآن ينبهنا والله ينبهنا بآيات الليل والنهار، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتقون. بمعنى إذا مضى الليل فماذا تنتظر؟ تنتظر نهارا. وإذا مضت الدنيا فماذا تنتظر؟ انتظر غد، غد الدنيا هو الآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر إلى التعبير. إذا كانت إقبال الليل بعد النهار وإقبال النهار بعد الليل حقائق لا يغفل عنها إنسان ولا يشك فيها عاقل، الآخرة بعد الدنيا آتية آتية آتية، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه لا شك فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر للتعبير، ولتنظر نفس لا قدمت لغد، تأمل وراجع نفسك وقف مع نفسك وقل ماذا قدمت لغد. غد، نعم غد، غد كما أن غدا السبت سيأتي حتما بعد الجمعة ويليه لا يفرق بينهما يوم آخر، وكأنها حقيقة في المتابعة، لأنها حقيقة المتابعة. فكذلك غد، غدك يوم القيامة آت لا محالة، وكما أن السبت أقرب الأيام إلى الجمعة فكذلك الآخرة أقرب الأوقات إلى نفسك. الآخرة أقرب إلينا مما نلبسه في أيدينا أو أرجلنا، لكن يحتاج الأمر إلى تيقظ، يحتاج الأمر إلى تنبه. تنبهوا أيها العقلاء أن غدا لناظره قريب، وإن يك صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. ويقول الصادق المصدوق الناس غاديان، الناس غاديان، نعم إذا جاء السبت تجد الناس فريقين، غاد في فكاك نفسه يفك نفسه من أسر الشهوات وأسر الشيطان وانهماك الدنيا لينطلق إلى الآخرة سالما إلى الرحيم الرحمن، وغاد في هلاك نفسه. الصادق المصدوق يقول الناس غاديان، يعني يصبح الناس فريقان أو فريقين، فريق يتحرك في شكاك نفسه من أسر الشهوات والدنيا والشيطان لينطلق إلى الآخرة ليكون من سعدائها، وفريق ينطلق في شقاء نفسه، غاد في شكاك نفسه وغاد في هلاك نفسه. ولذلك جاءت الآيات لتقول لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والحديث الذي معنا الذي يقوله من كلمات الصدق والحق الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ارتحلت الدنيا مدبرة، ارتحلت تهيأت وحملت حمولتها وركبت وانتقلت وبدأت تتحرك إلى مسيرتها وغايتها. الإنسان يرتحل بمعنى يعد دابته أو سيارته ويحمل فيها زاده ويركب ويبتدي يتحرك إلى غايته إلى أين يسير. ارتحلت الدنيا مدبرة، ركبت وتهيأت وبدأت في الانتقال والمسير لتفنى ولتزول، وارتحلت الآخرة مقبلة، تهيأت وتزودت وتحققت إلى سيرتها لتلقاك في لحظة أو في ثانية. متى نلقى الآخرة؟ والموت يأتي بغتة، فإذا جاءتهم الساعة بغتة، الساعة تأتي بغتة، وساعتنا في موتنا. إذا حضر الموت لأحدنا من جاءه الموت فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته. قيامتنا أقرب إلينا من شراك نعلنا، فلا بد من وقفة ولا بد من تنبه. وإذا كان نبيك الذي تحبه وتزعم أنك تتابعه واحمد الله على ذلك صلى الله عليه وسلم، نبهك لضرورة الاستعداد للآخرة، ونبهك حتى لا تفاجأ بموت أو بانتهاء الدنيا. المعصوم صلى الله عليه وسلم أيقظ أمته ونبهها إلى كل ما ينجيها، والقرآن قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تأتي بغتة والموت أول منازل الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. ونبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن شعبان هو الحساب الختامي لعامنا. إذا كانت نظام الدنيا يقوم على الحساب الختامي في شهر يونيو في شهر ستة، كل يراجع حساباته، فأنت مع ربك بينك وبين الله لا بد أن تراجع حساباتك في شعبان. نبهك المعصوم المحبوب صلى الله عليه وسلم أن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال، يعني الحساب الختامي للسنة يقفل الحساب في شعبان. فإذا دخل رمضان رفع الحساب بما فيه إن كان لك أو عليك، ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان شعبان ترفع فيه الأعمال فالعبرة فيه بحسن الخاتمة. ثم إن الآيات التي معنا ذكرت اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. لماذا هذا التكرير؟ اتقوا الله تيقظوا لمهمتكم التي من أجلها خلقتم. لا تغفل، لا تنسى لحظة أنك خلقت لعبادة واحد. لا تنسى أنك مسؤول عن عمرك وعلى لحظات حياتك. لا تنسى أن عمرك رأس مالك. لا تنسى أن كل خسارة في كل دقيقة تساوي آلاف الذرات من الحسنات أو آلاف الذرات من السيئات. كل دقيقة ممكن أن تستغل وتستثمر الدقيقة الواحدة في ألف حسنة، ممكن تستغلها في ألف ذرة، في ألف ذرة من العمل الصالح. لو تصدقت بجنيه واحد كم يستغرق منك من الزمن؟ دقيقة طلع الفلوس حطها، كم من الذرات فيه وكم من الحسنات؟ الحسنة بعشر أمثالها، ويزيد الرب الكريم سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن الآن تقول اتقوا الله، تنبهوا لمهمتكم لأنكم مؤمنون، والمؤمن يلتزم بكتاب الله وبشرع الله ولا يغفل عن ذكر الله لحظة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رجع نفسك انت قدمت ايه، يعني شوف من ساعة الصبح، من ساعة ما صحيت النهاردة قدمت ايه للآخرة. شوف من الجمعة الماضية لحد النهاردة كم قدمت للآخرة. قال إن الناس أذكياء وفطناء ومتنبهون لأمر الدنيا، ما منا إلا وتجده يقبل متنبها لأمر الدنيا. منا من يجلس الآن وهو يهيئ نفسه للدنيا في مزرعته، في متجره، في بيته الذي يبنيه، في بنته الذي يريد أن يزوجها، في ولده الذي يريد أن ينجح في هذه الامتحانات. كل منا له همه، وليس منا من يحتاج إلى وصية في إقامة دنيا. الدنيا تعمر بالغريزة، لا يحتاج إنسان إلى وصية في أن يعمر هذه الدنيا فيزرع أو يحصد أو يقتني أو يبني، لا يحتاج إلا السفينة. إذا رأيت إنسانا ينبهه الناس كل شد حيلك في الدنيا وشد حيلك في المستقبل، فاعلم أنه إما سفيه أو صغير أو أحمق. أما العاقل الطبيعي العادي يهتم بالدنيا ويغرس فيها ويزرع من غير توصية. فإذا كنا نهتم بالدنيا من غير توصية لقد احتجنا إلى أن نوصى لأمر الآخرة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رجع نفسك ماذا قدمت للآخرة. كم بلغت من العمر؟ في عمرك كم بنيت وكم اقتنيت وكم أعددت من أمور الدنيا، وكم بذلت من جهد في الدنيا، وكم بذلت من مال في الدنيا، وكم خاصمت من بشر في الجهد من أجل الدنيا. لكن المطلوب منك أن تتنبه ماذا أعددت للآخرة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، نفس والعلماء قالوا كلمة نفس ما قالش ولتنظر كل نفس، ولم يقل ولينظر العقلاء أو لينظر المؤمنون نفس، قال لأن القليل من النفوس من يتنبه لذات الآخرة نفس، يعني المراد القليل وقليل من عبادي الشكور واعملوا صالحا وقليل من عبادي الشكور. أيها الإخوة الأحباب، ثم تعاد الكلمة واتقوا الله، واتقوا الله الثانية، إذا رجعت نفسك في الماضي إياك أن تخدع نفسك، إياك أن تخدع نفسك تقول أنا أحسن من غيره، أنا عملت وعملت وعملت وفضل إيه، لا، اتهم نفسك، وإذا كنت مجتهدا فطالبها بأن تجتهد أكثر، وإن كنت مقصرا فاجرها وحاسبها وقل لها جهنم، جهنم لا يطيقها جلد الإنسان. ذكر نفسك وكن أمينا مع نفسك حين تحاسبها، واتقوا الله الثانية، كن أمينا في محاسبة نفسك، كن أمينا حين تراجع حساباتك للآخرة، إياك أن تخدع نفسك تقول أنا أحسن من غيرك، أنت أحسن من غيرك الحمد لله، اجتهد حتى تزداد من العمل وتلقى الله على مستوى من التفوق فتكون من أحباب الله الذين يرفعهم الله درجات. اتقوا الله الأولى، تنبه وشوف مهمتك إيه ومسؤوليتك إيه. اتقوا الله الثانية، كن أمينا، لأن المعصوم كما رواه ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن رسول الله إن الناس حتى الذي حسب نفسه أحيانا يخدع نفسه، بيجي واحد أمين يحاسب نفسه ويندم ويقول قصرت في حق الله، كم أعطاني الله من النعم، كم أعطاني في البصر، كم أعطاني في السمع، وكم أعطاني في اللسان، وكم أعطاني من زوجة وولد، وكم أعطاني من صحة ومال، يفكر فيكون أمينا فيقول قصرت في حق الله ولابد أن أجتهد في اللحظة الآتية وفي اليوم التالي. فهذا آدم ينتظر من الله الرحمة، ومن الناس من يقول أنا أحسن من غيري، أنا عملت كويس الحمد لله، عمري ما أزيد حد ولا عمري ما عملت وحجيت واعتمرت وأنا أفضل من غيري، فيعجب بنفسه، فإذا أعجب بنفسه يقف عند حد لا يتزود من العمل الصالح ولا يجتهد ولا يتفوق، فيكون في الحسرة ويأخذ من الله المقت والعياذ بالله. اسمعوا، إذا حديث رفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النادم ينتظر من الله الرحمة، ولن يوصي واحد منا حق الله في نعمه أو في العبادة التي أمرنا بها، كلنا مقصرون، كلنا مقصرون، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، لأنه كان يستشعر التقصير في حق الجليل سبحانه وتعالى جل شأنه. النادم ينتظر من الله الرحمة، والمعجب، المعجب بنفسه الراضي عنها، ينتظر من الله الماقت. واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله، واعلموا عباد الله أن كل عامل سيقدم على عمله، أي كلكم محاسبون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. واعلموا أن كل عامل سيقدم على عمله، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله أو سوء عمله، وأن الليل والنهار مطيتان فأحسنوا السير عليهما، وأنما الأعمال بخواتيمها، واحذروا التتويف، لا تؤجل، لا تقل أتوب لما أكبر في السن، أتوب لما أخلص من الشغلانة اللي في إيدي، لما أنتهي من الموضوع الفلاني أبقى أتصدق، لما أبني البيت أبقى أتصدق، لما أجيب المحصول أتصدق، فورا أقدم على العمل الصالح، لأنك لا تضمن. واحذروا التسويف فإن الموت يأتي بغتة وإن الجنة أو النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. الجنة ألصق بك مما تلبسه في قدمك أو في يدك أو في رأسك أو على بدنك. واعلموا أن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، علم ربنا الكريم الرحمن الرحيم أننا نحتاج إلى ما ينبهنا ويذكرنا بمهمتنا، وهذا الإنسان أمره عجيب، يوقن أنه سيلقى الله، ويوقن أنه لن ينفعه إلا زاده، ويوقن أن الحساب لا محالة ولا شك فيه، وأن الحساب بالذرة، ومع هذا يغفل. لكن من رحمة الله أنه ينبه عباده في آيات القرآن وبآيات الكون في الليل والنهار يتتابعان، ليقول للناس لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، الدنيا زائلة كما قال الإمام علي، ارتحلت الدنيا مدبرة فتمضي، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون. الدنيا لها أبناء يرضعون منها ويشبعون منها ثم يبشمون ثم يهلكون، والآخرة لها أبناء تدعوهم إلى سعادتهم الباقية الدائمة، ولكل منهما بنون. فالآخرة أم الأبرار تقودهم إلى الجنة، والدنيا أم الفجار تقودهم إلى النار. قد يقول قائل، يعني نسيب الدنيا يعني نقعد ننام ما نشتغلش؟ لا، أنت في الدنيا تعمرها لترضي الله، تعمرها بالقول الحلال، تعمرها بالحركة الحلال، تعمرها بالفهم الصحيح، وتتزود منها للآخرة. هذا فهمنا، نعمر الدنيا لأنها خادمة للآخرة، نعمر الدنيا لأننا أمرنا بذلك. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم عمارتها، نعمرها لنعف أنفسنا ولنكف أنفسنا عن الحرام ولنتزود منها للآخرة. يقول العبد، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت وأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت وأبقيت، هذا هو الذي يبقى لك، الباقي ما تقدمه للآخرة. ولذلك قال الخليفة الأول الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، إن القرآن، تفسر للآية التي معنا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يقول أبو بكر، إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فعاد عليهم القرآن فقال نسوا الله فنسيهم. انظر إلى الفهم الصحيح ولا التعبير الدقيق، إن قوما جعلوا أعمارهم لغيرهم، يعمر. سبحان الله، أنت بتبني هل تسكن فيه للأبد؟ أنت تجمع المال هل تأكله كله؟ أنت ترصد المال وتتركه؟ تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تبلغون. يؤمن أن يعيش في التجة والصفات 200 سنة أو 500 سنة ولن يبلغ ذلك، لن يبلغ ذلك، يبني كأنه سيبقى في الدنيا إلى الأبد. تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتؤملون ما لا تبلغون. حقيقة هذا تعبير عن الواقع ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمات صادقة. واقع الناس أنهم يبنون ويتركون ما بنوا، ويجمعون ويتركون ما جمعوا، وعنده آمال لن يحققها كلها، لأن الإنسان منا آماله أطول من عمره، كل منا آماله وطموحاته أطول من عمره. فوجب التنبه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. للذرة بمثقال الذرة، بأقل من ذلك، بالخير بالشر، هو خبير بما تعمل قبل أن تعمل، ويقصده عليك ويحاسبك عليه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي عملوا في الدنيا بغير مراد الله. الله يأمرهم وهم لا يتنبهون، الله ينهاهم ولا يهمهم لا يتنبهون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. والفاسقون أصحاب النار، وأصحاب النار فرق بعيد بين من يدخل جهنم ومن يدخل النار يدخل الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو رقت قلوبنا لانتفعنا بهذه الآيات، لأن الجبل لو نزل عليه القرآن لخشع وانتفع وتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليه، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت يا ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. ربنا أنت الغني سبحانك ونحن الفقراء إليك، فعاملنا بالإحسان للفضل منك وإليك، واختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين، اللهم اختم لنا خاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل على محمد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا يرحمكم الله، استووا، صلوا صلاة موجهة يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله

قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.